بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم هب لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم إن بإذن الله عز وجل نستكمل في هذا المجلس شرح كتاب الأطعمة من زاد المستقنع، ولعلنا إن شاء الله في هذه الليلة ننهي جميع الكتاب لأنه ليس طويل. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. كتاب الأطعمة الأصل فيها الحل. نعم نعم نعم، المؤلف رحمه الله تعالى قال كتاب الأطعمة، والحقيقة أن هذا الكتاب يعني وضعه في هذا الموضع بعد كتاب الحدود وبعد كتاب الجنايات أو ربع في ضمن ربع الجنايات هو محل إشكال، واجتهد العلماء والشراح في مناسبة كتاب الأطعمة يعني بعد كتاب في ربع الجنايات وبعد الحدود، فقيل إنه ذكر كتاب الأطعمة هنا لأنه أنسب موضع للحديث عن الاعتداء على الحيوان هو أن يكون بعد حديثنا عن الاعتداء على الإنسان، ليعرف حكم الشرع فيما يتصل بالاعتداء على الحيوان بأي وسيلة، فكان أنسب موضع له أن يكون بعد كتاب الجنايات. والحيوان أيضا مما يعني ينتفع به، ومن جملة ما ينتفع به لحمه، فيتضح فيحتاج لمعرفة الحلال من الحرام. وقيل إنه جعل في آخر الأبواب لأنه ليس بعد هذا الباب إلا كتاب القضاء، وكتاب القضاء سيأتي الحديث عنه يكون بعد معرفة طالب العلم والفقيه لكل أبواب العلم، وإنما جعل في آخر الأبواب ولم يجعل في أولها، قالوا لأنه ليدل على أنه لا يعرف الحلال والحرام إلا طالب علم تدرج بمعرفة الأحكام كلها. ووجه المناسبات يعني أيضا مما اجتهد فيه أيضا المؤلف الموفق، المؤلف هنا يسير على ما سار عليه الموفق، لكني وجدت أن شرح ابن أبي عمر وهو ابن أخ موفق الدين من قدامة، لما شرح الموفق المقنع في كتابه الشرح الكبير نقل كتاب الجهاد إلى ما بعد كتاب الحدود الذي شرحناه في المجلس السابق، ثم جاء بكتاب الصيد ووضعه قبل كتاب الأطعمة، ولا أدري ما المناسبة في هذا، تحتاج إلى بحث ولماذا اجتهد. هو صحيح عند أنه ممن أذن له المؤلف في تعديل المقنع، لكن أن ينقل الأبواب بعضها عن بعضها لتحتاج إلى تحرير وإلى مراجعة النسخ، ولعلها لها موضع آخر. المقصود هنا أن الأطعمة كتاب الأطعمة جمع طعام، وهو ما يؤكل، وهو فكل ما يؤكل يسمى طعاما، والبر يسمى طعاما كما مر معنا في زكاة الفطر، وكان طعامهم يومئذ البر، والمراد به هنا هو ما يؤكل ويشرب. والشراب قد يسمى طعاما كما ورد في قول الله عز وجل فمن شرب منه فإنه مني ومن لم يطعمه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، وهو يتكلم عن الماء، فسمى الطعام شرب الماء طعاما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. ومن العلماء من قال إن الطعام هو ما يؤكل فقط، لأننا إذا قلنا إن الشراب هو الماء يدخل في مسمى الطعام، فمعنى ذلك أنه يدخل فيه الربا، فلا يجوز بيع الربا الماء بالماء متفاضلا، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. ولذلك يعني الألفاظ لها معاني، لكنهم قالوا الطعام هنا المقصود بكتاب الأطعمة هنا هو ما يؤكل ويشرب، أما في باب الربا فالمقصود بالطعام هو البر وما ماثله، لأنه يدخل فيه الربا. وهذا الكتاب هو كتاب عظيم بالحقيقة، لأنه يبين للمسلم ما يحل وما يحرم من الأكل والشرب اللذان هما من ضروريات الحياة، فإن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون أن يأكل أو يشرب، بل تتعلق العبادة بكثير بعض المسائل الفقهية على باب على كتاب الأطعمة أو على الطعام، فما كما جاء في الحديث أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وفي باب النجاسات هناك دم طاهر ودم نجس، وفرقنا بين الطاهر والنجس بأنه الدم الذي ذبح كما سيأتي معنا، وأيضا جلد طاهر وجلد الميتة، والفرق بين الجلد الطاهر والنجس هو جلد الميتة وجلد المذكات. كل هذه الأمور مبنية على معرفة طالب العلم لما يتعلق بكتاب الأطعمة. ثم قال المؤلف يعني ويلحقون بكتاب الأطعمة ما يتعلق بها من أحكام الذبائح، وهي باب الزكاة وباب الصيد. المؤلف هنا جعلها بابا، والمقنع أو الموفق في المقنع قال كتاب الصيد، ويعني مع الاختصار المؤلف هنا يختصر كثيرا من المسائل. قال الأصل فيها، يعني الأصل في الأطعمة الحل، هذه قاعدة، فالأصل في كل المطعومات بجميع أنواعها وأشكالها هو الحل، فلا يجوز أن نقول إن هذا الطعام حرام أو هذه الحيوان حرام أو هذا الشراب حرام إلا بدليل، لأن الأصل هو الإباحة، وسواء أكلا أو استعمالا، لقول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، وقال عز وجل خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقال سبحانه وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. وينبني على ذلك أن المطالب بإثبات الدليل هو المحرم وليس هو المبيح، فالأصل في المطعومات كلها أنها حلال إلا ما ورد الدليل بتحريمه. ولذلك سيكتفي المؤلف ويكتفي الفقهاء عموما بذكر ما يحرم فقط، أم لأن تعداد ما يحل يعني لا منتهى له. نعم. أحسن الله إليكم. فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم وما ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. نعم، هذه الآن قاعدة أخرى، قال يباح كل طاهر لا مضرة فيه، فبناء على أننا قلنا أن الأصل فيها الحل، فيباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه، وسيذكر بعد قليل محترزات هذا الكلام، يعني عكس الطاهر هو النجس، وعكس المضرة ما لا مضرة فيه ما فيه مضرة. قال من حب، يعني أنواع الطعام ما هي؟ قال الحب من الحبوب أو من الثمار، الحبوب البر والدقيق والشعير والأرز والعدس والفول وسائر الحبوب، والثمار ما ينبت في الشجر، ما ينبت في الشجر، جميع ما ينبت في الشجر فهو حلال. قال وغير الحبوب والثمار مما يعني يجمع الطهارة وعدم المضرة، مما يجمع الطهارة، فإذا توفر فيه شرطان هو أن يكون طاهرا ولا مضرة فيه فهو حلال. والمطعومات يعني قبل ذلك، المطعومات إما يعني نبات وذكر القاعدة فيه، أو حيوان وسيأتي التفصيل فيه. فقاعدة النبات هو أنه كل طاهر لا مضرة فيه فهو جائز، سواء كان حبا أو ثمرا. الثمر هو ما يخرج من الشجرة، الحب هو ما يكون يعني الثمر ما يؤكل مباشرة، أما الحب فغالبا لا يؤكل إلا بطبخ أو معالجة. قال ولا يحل، ولا يحل نجس كالميتة والدم. هذا يعني المحترز من قوله كل طاهر، فلا يحل نجس. مثل عليها قال كالميتة والدم، والدليل على ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، وقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو إلا أن يكون إلا أن يكون ميتة، فهذا دل على حرمة النجس. قالوا الميتة من الحيوان، والدم من الحيوان ومن غيره، وغيرها والدم الميتة والدم وغيرها من الخبائث، لأن الجامع في هذه في الميتة والدم هو النجس، فكل ما كان نجسا فإنه لا يجوز أكله. قال ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، لأن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والسم قالوا إنه لا يجوز إطلاقا، قالوا لأنه يقتل. ولا يشترط في ما فيه مضرة أن يكون نجس العين، بل حتى وإن كان طاهرا فإن الطعام إذا كان الإنسان يأكل طعاما وهذا الطعام يضره فإنه لا يجوز له أكله، لا لحرمة في ذاته وإنما للضرر المترتب على أكله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ومثله قالوا يعني الخمر. وهذا يقودنا إلى الكلام عن مسألة، وهي الفرق بين النجس وما فيه مضرة. النجس حرام قليله وكثيره، ولا يحل أبدا لأي أحد. طعام نجس، الميتة لا يجوز أكلها، هي سواء كانت قطعة صغيرة أو كبيرة، الدم كذلك. أما ما فيه مضرة فهو طاهر وقد يباح اليسير منه إذا لم يضر، وقد يحرم على من يضره فقط. وهذا معنى ما ذكره المؤلف. استثني من الدم، قال كالميتة والدم، استثني من الدم ما ورد الدليل فيه، أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالكبد والطحال، فيجوز أكل الكبد مباشرة دون يعني حتى وإن كان فيها دم. وأيضا من الدم الذي استثني الدم اليسير الذي في العروق، والمقصود بالدم المحرم، لأن المقصود بالدم المحرم هو الدم المسفوح قبل ذبح الشاة وأثناء الذبح. الآن الدم في ثلاث مواضع، ما دامت الشاة الآن البهيمة تمشي ولو جرحها وخرج منها دم هذا الدم حرام لأنه مسفوح، فلو قطع منها قطعة لحم وأكلها فنقول هذه حرام. وسبق معنا في باب الطهارة هما أبين من حي فهو كميتة، كما نقول لا يجوز لك أن تأكل ميتة البهيمة فإنه لا يجوز لك أكل جزء منها. والدم الثاني هو عند ذبحها، إذا ذبحت الشاة أو البهيمة أو البقرة أو الإبل فخرج منها دم، هذا الدم الذي يخرج منها هذا أيضا نجس لا يجوز أكله ولا شربه، وإذا ذهب سقط على الثوب يجب غسله. الدم الثالث هو الدم الذي يكون بعد الوفاة، كالدم الذي يكون في العروق، وإذا قطعت اللحمة ووجدت فيها دما فإن هذا دم معفو عنه لأنه طاهر ولأنه لا يمكن الاحتراز منه. فمثلا لو أكلت وأنت تأكل يعني الأكل ثم تجد أنه لم يطبخ جيدا وأنه يخرج منه دم فإن هذا الدم دم مباح، فاستثني هذا الدم من حرمة الطعام أو ما فيه نجس أو ما كان نجسا. نعم أحسن الله إليكم. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر، إلا الحمر الإنسية وما له ناب يفرس به غير الضبع، غير الضبع كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب. نعم نعم نعم. المؤلف هنا الآن، المؤلف الآن بدأ يتكلم عن الحيوانات، فذكر أن الحيوانات نوعان، نوع الأول يعني قال وحيوانات البر مباحة، الحيوانات إما أن تكون فوق الأرض أو دابة في الأرض أو تحت الأرض، فذكر يعني تفاصيل فيها، ثم قال وحيوانات البر مباحة، هذا هو القاعدة فيها، واستثنى خمسة أنواع، استثنى من حيوانات البر خمسة أنواع وزاد عليها صنفا واحدا لا مثيل له وهو الحمر الإنسية، فقال وحيوانات البر مباحة لأن الله عز وجل قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، ولأن الأصل في الحيوانات والإباحة، إلا الحمر الإنسية. الحمر جمع حمار، والموفق رحمه الله قال الأهلية وهي يعني، وهنا قال الحمر الإنسية يعني المستأنسة التي يستخدمها الناس في حاجاتهم، وعكسها الحمر الوحشية كما سيأتي معنا في ما يباح ما يكون حلالا من الحيوانات. والدليل على إباحتها حديث جابر رضي الله عنه أنه نهى يوم خيبر عن الحمر الأهلية وأباح أكل لحم الخيل، ومن الصحابة من خالف في ذلك، ولكن يقول انعقد الإجماع على تحريمها. والسبب في ذلك الحكمة، لأن لا بد أن نعرف ما الحكمة أو ما الضابط في تحريمها حتى نقيس عليها غيرها. قال الحكمة في ذلك يعني قالوا أنها تأكل النتن، وأيضا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أكفأ قدورها وهي تطبخ يوم خيبر قال إنها رجس، يعني أنها نجسة، فدل ذلك على تحريمها، وليس لها نظير يمكن أن توضع تحته كما سيأتي معنا، ما له ناب، ما له مخلب، ما يأكل الجيف، ما يستخبث، ما تولد مما يأكل، إلا هذه فهي صنف لوحدها. قالوا حكم لبنها كحكم لحمها، لأننا إذا حرمنا اللحمة حرمنا كل ما خرج منها. ويعني هناك من يعني مع أنهم يقولون أن الحمار من أبخل الحيوانات في الحليب ولذلك حرم، فيمثلون على البخيل، وسنذكر أمثلة كثيرة على الحيوانات، قالوا أنه كمثل لبن الحمار، يعني ما يعطي إلا مقدار ما يكفي لولده، لا يمكن أن تجد حمارة يمكن أن تحلب منها زائدا على ما لولدها. قال إلا الحمر الإنسية، هذا هو الصنف الأول. النوع الثاني قال وما له ناب يفرس به، فاشترط شرطين، النوع الثاني من الحيوانات المحرمة أن يكون له ناب، والناب هو السن الذي يلي الرباعيات، ويفرس به أن ينهش ويقطع به اللحم. فأي حيوان توفر فيه هذان الوصفان، وأن يكون له ناب، ناب يعني سن بارز الناب ما بعد الرباعية التي في أسفل الفم، لأن الحيوانات لا يكون لها غالبها لا يكون لها أسنان من أعلى، فإذا كان له ناب وكان هذا الناب يفرس به، والغالب أنه يكون بارزا، بل إن بعض الحيوانات كما سيأتي معنا أنها تطول حتى تعود على رأسه يعني تخرقه. ودليله ما جاء في الحديث كل ذي ناب من السباع حرام، والحديث الآخر نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وهو في الصحيحين. فإذا كان له ناب لكن لا يفرس به كمثل بعض الحيوانات الأليفة فليس سبعا. قال المؤلف هنا غير الضبع، استثني من الحيوانات التي لها ناب الضبع، والضبع محل خلاف، فالمؤلف هنا يرى أنه مباح. الضبع حيوان يعني غريب، طباعه غريبة جدا، والدليل على جواز أو إباحة أكله ما جاء في حديث جابر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو صيد، فمعنى قوله هو صيد يعني أنه يجوز إباحته، يجوز أكله. فالإباحة هنا خاصة من عموم النهي في كل ذي ناب من السباع. ومن العلماء من قال إذا لم تكن هذه الضباع جلالة يعني تأكل النجاسات، ومن العلماء من قال إن الضبع ليس بذي ناب، وإنما يستخدمه إذا جاء ولم يجد فريسة فإنه يستخدم هذا الناب في الافتراس والأكل. قال رحمه الله كالأسد، هذه أمثلة ما يحرم من الحيوانات، والأسد معروف له ناب يفرس به. قال والنمر، والنمر معروف وهو نوع من الأسود قد يكون مخططا أو منقطا. قال والذئب، والذئب معروف. قال والفيل، ومن يعني ابن عبد البر قال لا أعلم خلافا في تحريم أكل الفيل، وقالوا الفيل له ناب، له ناب يفرس به. والفهد هو نوع أيضا من الأسود. قال والكلب، والكلب معروف فإنه يحرم أكله لكن يباح يجوز استعماله في مواضع منها الصيد. قال والخنزير، قال والخنزير، الحقيقة قوله هنا والخنزير، الخنزير من الشراح من قال إن وضع الخنزير هنا خطأ وسبق قلم من المؤلف، الصحيح خلاف ذلك. الخنزير المنع منه فيه أمران، منع خاص بسبب أن ورد الدليل فيه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فجاء دليل خاص به والإجماع على ذلك، وأدخله المؤلف هنا كما أدخله الموفق رحمه الله كما أدخله الفقهاء، قالوا لأن الخنزير له ناب. فالذين ذكروا من بعض المتأخرين والمعاصرين قالوا إن هذا سهو من المؤلف، الحقيقة أنهم يعني هم الذين سهوا وليس المؤلف. ولذلك الدميري في كتاب حياة الحيوان قال إن الخنزير يشترك بين البهيمية والسبعية، يعني أنه من أنواع السباع، ففيه من السبعية الناب وأكل الجيف، ويقال إنه ليس لشيء من ذوات الأنياب ما للخنزير من القوة فنابه حتى إنه لو ضرب به صاحب السيف والرمح قطع كل ما لاقى من جسده، يعني أنه قد يقطع لا يستطيع أن يقطع الناب من قوته. ولذلك الصواب هو أن الخنزير فيه منعان، منع الأول أنه من ذوات الأنياب فيحرم أكله، والمنع الثاني ورود الدليل عليه. و وأيضا أن ما سوى الخنزير من ذوات الأنياب قد يكون، يعني يرى بعض أهل العلم يرون تحريم كل ذي ناب قوي من السباع يعدو ويكسر. وممن ذكر عن يعني أن هذا أن الخنزير ليس بذي ناب ابن مفلح رحمه الله في المبدع، فإنه قال إنه ليس له ناب يفرس به. ولعل يعني الشيخ ابن مفلح رحمه الله الإمام مفلح ما رأى الخنزير. والحقيقة الآن بعدما صار الناس يرون، يعني ما تقدم من وسائل التقنية اليوم، يعني ذكروا أن من الخنزير من شدة الناب الذي فيه أنه قد يعود على رأسه فيخرقه. المقصود هنا من هذه المسألة هو أن يعني الأصل كما سبق ذكرنا في أكثر من موضع هو أنه لا يقال أو لا يعني يخطأ صاحب الكتاب إلا في أضيق نطاق، فيلتمس له العذر، والغالب أنه لا يذكر شيئا إلا وهو متأكد منه أو ما وصل إليه اجتهاده. ثم قال رحمه الله تعالى، قال وابن أعوى، هذا حيوان أضعف من الثعلب. قال وابن عرس، وهو نوع مثل من أنواع الجوارح. قال والسنور، السنور هو القط، وله عدة أسماء، حتى أن السيوطي ألف كتاب رسالة البلور في أسماء السنور، رسالة موجودة في الحاوي، يعني في أسماء الأسماء التي تطلق على القط، بس وهر سنور وأنواع كثيرة ذكرها، ألف فيها رسالة السيوطي. قال والنمس، النمس هو حيوان يعني فوق القط ودون يعني الكلب. وأيضا قال ثم قال رحمه الله والقرد، والقرد معروف، والدب حيوان يعني من ذوي الأنياب. نعم. أحسن الله إليكم. وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدعة والبومة. هذا النوع الثاني من أو النوع الثالث من الحيوانات البر غير المباحة، ما له، ما يجمعه صفة واحدة، وهو أن يكون له مخلب من الطير يصيد به. الحيوانات اللي في الأرض يكون لها ناب، لكن الطيور ما له مخلب، المخلب بمنزلة الظفر، هو الذي يكون في أطراف أصابع الطير يصيد به، وهذا نص عليه الإمام أحمد وغيره. قال كالعقاب، هذه يعني العقاب سواء العقاب أو غيره من الحيوانات لها أسماء كثيرة، وممن توسع في ذكر أسمائها، يعني هناك حياة الحيوان للدميري، أيضا القلقشندي في كتابه صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، كتاب هذا يعني يتكلم عن الإنشاء، يقصد بالإنشاء هو الشعر والأدب، لكنه عقد أبوابا لأسماء الطيور والحيوانات وأوصافها وأشكالها وجميع ما فيها من خصال سيئة أو خصال ممدوحة. مما قاله رحمه الله أن الحيوانات هذه والطيور لا تترك خلق طبيعتها التي خلقت لها. يعني هذا حيوان مفترس، لا يغتر الإنسان بكونه أحسن تربيته أو تعليمه أنه لن يخرج عن طبيعته التي كان عليها، وأن لا يغتر الإنسان بما قد يقول، يعني بما قد يروضها عليه. وذكر رحمه الله قصة طريفة أذكرها لكم هنا الآن حتى يعني نلطف بها الجو. يقول: ومما يحكى في ذلك أن قيصر ملك الروم أهدى إلى كسرى ملك الفرس عقاب، والعقاب ذكرها قبل قليل، يعني هو الذي نتكلم عنه، وكتب إليه إنها تعمل أكثر من عمل الصقور، فأمر بها كسرى فأرسلت على ظبي فاقتنصته فأعجبه ما رأى منها، فانصرف وجوعها ليصيد بها، فوثبت على صبي له فقتلته. يعني أنها ما تركت طبعها الذي كانت عليه. فقال كسرى: إن قيصر قد جعل بيننا وبينه دما ثائرا بغير جيش، يعني دم سنأخذ حقنا منه. فقام كسرى وأهدى إلى قيصر نمر، وكتب إليه: أن قد بعثت إليك فهدا يقتل الضباء وأمثالها من الوحش. وكتم ما صنعت العقاب، فأعجب قيصر حسن النمر، ووافق صفته ما وصف من الفهد، وغفل عنه فافترس من بعض فتيانه، فقال: صادنا كسرى. المقصود هنا أن الحيوان المتوحش حتى وإن روضه بعض الناس وأظهروا معرفتهم لترويضه، فإنه لا سيعود إلى طبعه، لا يمكن أن يعود أن يترك طبعه الذي كان عليه. والقلقشندي رحمه الله لما ذكر أوصاف هذه الطيور والحيوانات وأنواعها ذكر السبب من ذلك. يعني كتاب في الشعر والأدب ما دخل هذه الحيوانات؟ قال: وإذا عرفها المنشئ تصرف فيها بحسب ما يحتاج إليه في نظمه ونثره. يعني بدل ما إذا أردت أن تصف شخص بأنه قوي لا بد أن تبحث عن نوع الحيوان الذي تصف به. ولذلك الناس الآن يقولون كما يعني في الدب، إذا رأوا شخصا غبيا يقولون له دب، يعني يقولون أن الدب غبي، وهذا مو بصحيح. بعض أنواع الدبابة، وسيأتي معنا مثلا في الرخم، في نوع من أنواع الطيور يقال له الرخم، يعني ثقيل نفس منتن، فيقولون فلان الرخمة أو نحو ذلك. المقصود هذا كلام القلقشندي، وأنا أقول أن طالب العلم يحتاج إليها ليعرف حكم أكلها وحكم ما يصاد عن طريقها. فإذا عرفت صفات الحيوانات وما كيفية عرفت هل هي حلال أم حرام، إذا طبقتها على هذه القواعد، إذا كان له ناب أو مخلب أو كان يأكل الجيف أو ما يستخبث. العقاب هذا نوع من أنواع يعني من الطيور، وهو من أكبر يعني أنواع الطيور التي يصاد بها ومن أقواها. ثم قال: والبازي أيضا نوع من أنواع الطيور المفترسة. قال: والصقر هو أقل من البازي. قال: والشاهين وهو نوع من البازي، ويعني يمتاز بالسرعة ويحب، قالوا يحب، يعني تقول الأدباء أو أهل الحيوان أنه يحب الملوك لأنه سريع. والدليل على هذا الأمر، على تحريم هذه أنواع من هذه الحيوانات، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن كل ذي مخلب من الطير. قالوا: ولوجود العدو فيها ولأنها تأكل الجيف. ثم قال أيضا من أنواع الطيور، قال: الباشق، وهو نوع صغير من أنواع البازي، ويأكل العصافير خاصة. قال: والحدأة ورد فيها دليل خاص بها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الحداء، فهذا دليل على أنها ليست صيدا، لأنها لو كانت صيدا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، ولجعل لقتلها، شوف الاستدلال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس يقتلن في الحل والحرم، وقد بيّن لنا الله عز وجل وبيّن لنا رسوله أن قتل الحيوان في الحرم يوجب كفارة المثل، لكنه هنا قال الحدى فمعناها أن قتلها لا يوجب بدلا، فدل ذلك على أنه حيوان يجوز قتله في الحرم فيجوز فيحرم أكله، لأنه ما يجوز أكله ما يجوز صيد ما يباح صيده يجوز أكله، هذا يحرم أو يقتل في الحل والحرم دل ذلك على تحريم أكله. قال والبومة، البومة معروفة حيوان يعني يكون غالبا في يعني يمتاز بكبر عينيه ورؤيته من بعيد، ويأتي يفترس الفريسة من مسافة بعيدة. نعم، هذا كلها يجمعها هذا الوصف وهو أن لها مخلب تصيد به. نعم. أحسن الله إليكم. وما يأكل الجيف كالنسر والرحم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف، وهو أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير نعم، هذا الآن النوع الرابع من الحيوانات المحرمة. قال ما يأكل الجيف، الجيف هي الميتة من الحيوانات أو الطيور أو حتى البشر، ومثل ماذا؟ قال كالنسر والرخم، النسر معروف طائر، والرخم قالوا أنه أسوأ الحيوانات وأقذرها لا فائدة منه، ولذلك يوصف الشخص الذي لا فائدة منه والضعيف فيقولون عندنا في العامية فلان الرخمة، لأنه يعني لا فائدة منه ضعيف. فغالبا هذه الأمثلة يكون لها أثر. تذكرون لما قلت لكم في باب القذف، في باب حد القذف، لما قلنا إن أحد الشعراء هجى قبيلة واحتكم في ذلك في المحكمة وحيلت إلى الجهة المختصة، فحيلت إلى شخص فقال نعم هذه العبارات ما تقال إلا في سبيل الذم. كذلك إذا وصف بحيوان وعرف أن وصف الحيوان هذا متصف بشيء معين فاعتبروا من القذف. قال واللقلقي، اللقلق هذا نوع من الصقور من الغربان أو الطيور، يأكل الحيات وصوته له لقلقة، وبعض الديانات السابقة كانوا يعظمونه يعني يقدسونه لأنه يأكل الهوام التي تخرج أو يعني تغير على شواطئ النيل، وأسماء له أسماء كثيرة ذكرها يعني الدميري وغيره، أبو خديج والشميط والشبيطر والبلادح، وهذه أسماء قديمة لكن الآن موجود مثلها. فقال والعقعق، والعقعق نوع أيضا من الطيور، سمي عقعقا لسبب لطيف، قالوا لأنه يترك صغاره مدة فيبحث يعني ما يأتيه بالطعام فيعقهم فسمي العقعق، وهو قدر الحمامة له لونين وفيه صفات قبيحة، يعني تضرب العرب به في الخيانة واللؤم، ولا أشد من لؤمه على صغاره، حيث أنه لا يعني لا يطعمهم. وقالوا أيضا أنه يعني غالب الحيوانات الطيور الحيوانات ما يغير على أمه في الصفات، وقال هذا أظن من ضمن من قبحه أنه قد يغير على أمه التي هو من نتاجها. قال والغراب الأبقع، يعني الذي فيه بقع سوداء، وقيل يسمى الأبين ويسمى الأعور، قالوا لإغماضه إحدى عينيه إذا أراد أن يصيد لشدة نظره حتى يركز، ولذلك هذه طرفة أيضا، إذا كنت لا ترى وأردت أن تكون يعني ترى جيدا فأغمض إحدى العينين ليتركز كل نظرك في عين واحدة، يعني ترى أحسن من أن ترى بعينين اثنتين، خاصة إذا كان الشيء يحتاج إلى تركيز. ولذلك تجد أن بعضكم إذا ركز على الجوال تجد أنه يغمض إحدى العينين ليرى بالأخرى فيجهدها، من هنا يأتي الضرر على العينين، ومقصوده هو التركيز على ما يراه. وسمي أيضا، يسمى أيضا هذا الغراب يسمى بالفاسق، قالوا لأنه ترى بان نوح عليه السلام طلب منه أن يعني يبحث عن الماء فغاب ولم يعد فسمي فاسقا. قال والغداف وهو نوع من الغربان، قال وهو أسود صغير أغبر، هذا وصفه. والغراب الأسود الكبير، هذا أيضا يعني كل هذه أوصاف أنواع الغربان، العقعق والغراب الأبقع والغداف والغراب الأسود الكبير، كلها يجمعها أنها تأكل الجيف، يعني تأكل الجيف من الحيوانات ونحوها، فهي لا تقتل ابتداء، فتنتظر الأسود حتى تنتهي فتأتي وتأكل بعدهم، أو تأتي إلى فطيسة ميتة فتأكلها، فهم هي لا تصيد ابتداء. نعم أحسن الله إليكم. وما يستخبث كالقنفذ والنيس والفأرة والحية والحشرات كلها والوطاوط وما تولد من مأكول وغيره كالبغي. نعم، ذكر المؤلف هنا النوع الخامس والسادس، قال وما يستخبث. قوله وما يستخبث هي في الحقيقة أنها محل إشكال، لأن الاستخبث هنا ما ضابطه، فالشراح قالوا ما يستخبثه العرب، أو الحنابلة قالوا ما يستخبثه العرب، وقيل ما يستخبثه ذو اليسار، وقيل ما يستخبثه أهل الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل أو التشريع نزل عليهم. ولكن حتى هذه غير ضوابط، يعني أهل اليسار الأغنياء يستقبحون أنواع كثيرة من الطعام لأنه يتوفر لديهم الجيد. وأيضا يعني العرب، ليس عند العرب كل الحيوانات حتى يمكن أن نقول أنهم يستخبثون هذا وذاك. وأيضا يعني من العلماء من قال يعني يستدلون بقول يحرم عليهم الخبائث، وهذه الآية لا يستدل بها في هذا الموضع، لأن الله عز وجل قال حل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث عموما، وليس ما يستخبث يعني من الطير، وهي إنما صارت يعني وصف ما يحرمه عليهم أنه خبيث، لأن النبي الله عز وجل ذكر أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه عليهم. و يعني ولا يمكن أن نضبط هذا الأمر إلا إذا ربطنا هذا الموضوع أو هذا الضابط بأحد الضوابط السابقة، بما أن يكون مما يستخبث لنجاسته لكونه نجسا كما ذكرنا قبل قليل، أو ذو مخلب، أو أنه يأكل الجيف، فإذا اجتمعت فيه فهو مستخبث في ذاته. والمؤلف هنا لم يذكر يعني في الأنواع هنا فيما يستخبث الجلالة، والمقصود بالجلالة هو أي حيوان، أي حيوان، دجاجة، شاة، بقرة، تأكل النجاسات، تسمى جلالة، أنها تأكل النجس، فاختلف العلماء فيها. الموفق ذكرها هنا لكن المؤلف هنا ما ذكرها، يعني منهم من قال أنها لا تجوز، ومنهم من قال تحجر وتعطى طعاما جيدا لمدة شهر بعضهم أسبوعين حتى يطيب لحمها ويزول منها النجاسة، ويعني فيجوز أكلها. ثم مثل المؤلف على ما يستخبث فقال كالقنفذ، والقنفذ معروف ذو شوك، وهو يعني معروف بأكل الحيات، وهو أيضا وجاء في حديث أنه من الخبائث، أنه من الخبائث. قال والنيص، النيص له شوك أكبر من القنفذ، ولكنه يعني من العلماء من ألحقه بالقنفذ وقال أنه لا يجوز لأنه مستخبث. ومن العلماء الشافعي وغيره قالوا إن القنفذ يحل أكله، فكذلك النيص. وبعض الناس الآن يأكل النيص، يصيدونه ويأكلونه. و يعني من العلماء أيضا في ضبط المستخبث قالوا ما يأكله ما يستخبث عند أهل المدن لا عند أهل البر البراري. والصحيح أنه لا عبرة بأهل البادية أيضا، أو قالوا ما يستخبث أهل البادية، قالوا لأن أهل البادية يأكلون كل ما وجدوا إذا اضطروا إليه، يعني ما يصلح عندهم لا يصلح عند غيرهم. قال والفأرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها ألف ويسقة وأمر بقتلها. قال والحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها في الحل والحرم كما جاء في الحديث السابق 50 فواسق اقتلنا في الحل والحرم. والحشرات، والحشرات كلها مثل النمل والدود والصراصير، هذه كلها من أنواع الحشرات، فلا يجوز أكلها لأنها في غالبها إما تعيش على الجيف أو تعيش على النجاسات. واستثنى العلماء في الدود ما قالوا ما يكون في أصل تخلقه من طاهر، كمثل الديدان التي تأتي في بعض النباتات والثمار إذا تأخرت خلق الله عز وجل منها دودا يأكل فيها، كما تجد مثلا في التفاحة في البرتقال، قالوا إن هذه يعني يرخص فيها. قال والوطواط، الوطواط هذا هو ما تعرفونه ويعرفه العالم كله، وهو الخفاش. الخفاش له أسماء كثيرة، وهو من أخبث الحيوانات، ويجمع ويعني طائر غريب الشكل والوصف، ما ليس عليه ريش، ويعني سمي خفاشا قالوا لأنه لا يبصر في النهار، ولذلك قال للرجل الذي لا يبصر في النهار أنه أخفش، وله يسمى الوطواط ويسمى الخطاف، وهو ليس من الطير لأن له أسنان، له خصيتين، يضحك يحيض، وأيضا قيل أنه يضحك ويرضع وله ثدي، ويعني ذكروا فيه أوصاف كثيرة الحقيقة، لكنه من أسوأ الحيوانات ومعروف بطول العمر. ولكن أيضا بعض العلماء، هذا أيضا للفائدة، أن بعض العلماء يرى جواز أكله، من العلماء من يرى جواز أكله، لكنه ما دام يعيش على النجاسات ومستخبث فإنه لا يجوز أكله. ثم قال النوع السادس، قال وما تولد من مأكول وغيره. بعض الحيوانات يصير بينها سفاد، يعني السفاد هو النكاح من نوع إلى نوع. قالوا كالبغل، البغل يكون من الحمار إذا نزى على فرس، فما يتولد منهما يكون بغلا لا يجوز أكله. والسمع، وهو ولد الضبع من الذئب، إذا نزى الذئب على ضبعة وأنتجت يسمى ولدها سمعا، فهذا قالوا أنه لا يجوز تغليبا للحرمة، لأنه قالوا إن كل جزء منه فيه من الحرام، فيه من الحرام. قال من مأكول وغيره، يعني وغير مأكول، فدل ذلك على أن المأكول ما تولد من المأكول فهو جائز حتى وإن لم يكن في هيئته، يعني شاة، فحل، وبهيم من الشياه نزع على عنز، هو لا يصلح، لكن لو نزع عليها وجاءت بمولود لا هو شاة ولا هو عنز قالوا يباح، لأنه متولد من مأكول اللحم. نعم. أحسن الله إليكم. فصل: وما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والضباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش. نعم نعم نعم. الآن المؤلف عقد هذا الفصل في بيان ما يحل. قبل قليل بيّن الحرام من الحيوانات، ثم الآن أتى لبيان أن يعني الحلال. قال: وما عدا ذلك مما سبق ذكره مما يتصف بالصفات الست السابقة فحلال أكله، لأن الأصل في الحيوانات الإباحة. مثل ماذا؟ قال: مثل الخيل، ورد فيه دليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله في حديث جابر: أذن في لحوم الخيل. قال: وبهيمة الأنعام، لأن الله عز وجل قال أحلت لكم بهيمة الأنعام. والدجاج، النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الدجاج. قال: والوحشي من الحمر، يعني الحمار الوحشي، والذي لا يستطيع الناس أن يمسكونه، وهو يعني له صفات عدة، يعني اختلف فيه هل هو المخطط أو غيره. وأظن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى له كلام في مسألة الحمار الوحشي، وأنه ليس هذا الذي نراه الآن في الصور، وأنه المخطط بأبيض وأسود، وإنما نوع من الحمر. لعلكم لو بحثتم عنه وجدتم له صورة معينة، و يعني ليس المخطط بأبيض وأسود هو الحمار الوحشي المقصود، لكن قد يكون أنواع، وهو أظنه موجود الآن الحمار الوحشي في بعض دول آسيا، شمال آسيا أو الاتحاد السوفيتي السابق. وقال: والبقر، يعني والبقر الوحشي، والبقر الوحشي لأن البقر داخل في الأنس، يعني المأنوس هو داخل في بهيمة الأنعام. قال: والضباء، الضباء نوع من الغزلان بأنواعه. قال: والنعامة، نعامة طائر أيضا يعني لا يمكن تأنيسه، فالأصل فيه أنه لا يمكن تأنيسه إلا لأنه يعيش في الصحراء. قال: والأرنب، مقصود بالأرنب سواء كان الوحشي أو المستأنس، وقد قتله النبي صلى الله عليه وسلم وأكله. قال: وسائر الوحش، المقصود بالوحش يعني المتوحش، المتوحش وليس الوحش الذي يأكل الذي يأكل غيره، وإنما المقصود سائر الوحش المتوحش الذي لا يأنس بالبشر. قالوا: مثل الزرافة، مثل الضب، ولم يذكرهما المؤلف، فكأنه يرى الرواية الثانية بحرمتهما. والزرافة حرم بعض الفقهاء منهم أبو الخطاب، والصحيح أنها حلال لأنها مستطاب وليست بذات ناب. ولا أدري هل هناك أحد يعني أكل، يعني الخيل توكل، لكن الزرافة ما أدري كيف سيستطيع أن يصيد أو يمسك الزرافة، ويعني هل تذبح كما تذبح الناقة أو يعني فتنحر، أو أنها تذبح كما تذبح الشاة. فإذا إن شاء الله أحدكم جرب أكل الزرافة يخبرنا. نعم أحسن الله إليكم. إلا الضفدع والتمساح والحية. نعم، هذا الآن المؤلف قال: ويباح، ذكر النوع الثاني من أنواع الحيوانات. النوع الأول هو الحيوانات البرية والطائر، ثم قال حيوانات البحر. قال: ويباح حيوان البحر كله، فكل حيوانات البحر يجوز أكلها، كل حيوانات البحر يجوز أكلها، إلا ثلاثة أشياء نص عليها الإمام أحمد كما في رواية عنه: الضفدع والتمساح والحية. أما جواز حيوان البحر فقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه. والحديث الآخر هو: الطهور ماءه الحل ميتته، يعني ليس فقط حلال، وإنما حتى ميتته لو خرجت على ساحل البحر سواء بصيد أو من نفسها رماها لفظها البحر، أو صادها طائر ثم سقطت، فإنه يجوز أكلها. لو وجد نصف سمكة فإنه يجوز أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. والميتة تطلق على الكل وعلى البعض. قال: إلا الضفدع، لأنه منهي، ورد النهي في رواية في حديث عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، وإذا نهى عن قتل شيء فلا يباح أكله، وقال والتمساح، قالوا التمساح بحثوا عن سبب لذلك وقالوا إن له نابا يفترس به. والحية، الحية هنا يقصد بها المؤلف الحية التي في البحر وليس الحية التي في البر، حتى لا يكون هناك تكرار، قد سبق أن ذكرناها قبل قليل. قالوا إنها مستخبثة، ولأنها تأكل أو مما يعني يأكل الجيف. والعلماء هنا قالوا يعني أن حيوان البحر كله يباح، ومن العلماء من قال ما كان له نظير محرم في البر فإنه لا يجوز أكله، كأسد البحر، ككلب البحر، يعني الحشرات الموجودة في البحر، كل هذه ما دام لها نظير محرم. لكن الدليل واضح، حيوان البحر كله مباح كما جاء في الآية والحديث، فكل ما في البحر من حيوانات يجوز أكلها. عاد قضية أنك تستقذرها من عدم هذا شيء آخر، لكنها تؤكل كلها. فحتى وإن كانت حشرات كما يسأل الشيخ فيصل، فإنه الأصل في الدليل أنه واضح في أكلها، لأنها ماذا ستأكل؟ ستأكل من البحر، والبحر كل ما في البحر يجوز أكله. ولو خالطتم، أنت المفروض أنك يعني عرفنا بالبحر ساكن بجواره، لو أننا يعني ما في البحر من حيوانات، في حيوان اللي في البحر اللي هي يعني هو عندكم، رأيته عندكم في الجبيل في متحف، اللي هو له مثل المنشار في فمه، فإن هذا يقتل، متوحش، يقتل الصياد. يعني إذا رأى صائدا نزل في البحر يأتي من مسافة بعيدة جدا ويقطع إما يده أو رجله ويفترسها ويهرب. فالشيخ أيضا الشيخ محمد ذكره في شرحه على الذات وقال إنه يجوز أكله، لأن الدليل عام. نعم، أحسن الله إليك. سم هاي فيصل، سم. الله يسلمكم. أسد البحر يا شيخ، يعني هل يلحق الأسد اللي على الأسد الطبيعي اللي على اليابسة؟ لا، ما يلحق. الدليل يعني من العلماء من قال هذا الكلام، قاس يقاس ما في البحر على ما في البر، لكن الدليل حل لكم صيد البحر وطعامه، ما تكلم عن شيء يعني أطلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ميتتان ودمان، مع أنهم كانوا أحوج ما يكونون إلى بيان أن بعض الحيوانات في البحر لا تجوز، استثنوا الضفدع لأن فيه نهي خاص، والتمساح قالوا لأن له نابا يعني. ولكن قلت لك أن بعض الحيوانات قد تكون مفترسة ومع ذلك نجيزها. أيضا فيه ملكة البحر وملك البحر، هي حيوانات كثيرة تختلف تسميات الناس لها. لكن يا شيخ الله يحسن إليكم، الحيوان البرمائي يعني أسد البحر والفقبة وغيرها والتمساح، يعني ما هو يعيش كل حياته في البحر، فقط بعض الوقت يعيش في البحر. عاد هذا ما أدري والله، لكن هم يقولون يعني ما كان يعيش في البحر مثل مثل مثل مثل شو اسمها هذه السلحفات، السلحفات تعيش في البحر وتعيش في البر. قالوا ما كان أكثر حياته في البحر فإنه يكون يلحق بحكم البحر، وما كان أكثر حياته في البر فإنه يلحق بحكم البر، وهكذا. الله يسلمك. نعم، أحسن الله إليكم. ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه، ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. هذا الآن المؤلف تكلم في آخر باب كتاب الأطعمة عن مسألتين، وهو الاضطرار إلى المحرمات أو الاضطرار إلى المحرم من الحيوان مما ذكرتم تحريمه سابقا، أو المحرم لعدم لملك الغير له. قال ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. أولا لا بد من الاضطرار، قالوا الاضطرار كان يخاف تلف أو ضرر أو مرض أو انقطاع عن رفقة، هذا كله يدخل في أنواع الاضطرار، إما تلف أو ضرر أو مرض أو انقطاع عن الرفقة. قال إلى محرم، محرم سواء كان محرما في عينه أو محرما بسبب أنه مات بغير ذكاة. قال غير السم، قال حل له من هذا المحرم ما يعني جاز له على سبيل الجواز أو الإباحة منه ما يسد رمقه، لا لا، فدل ذلك على أنه لا يقصد منه الإشباع. الدليل على ذلك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فالله عز وجل قال أنه أن اضطرار وأن لا يعني يزيد على حاجته، فدل على أنه ليس للإشباع. رواية ثانية قيل أنه يأكل حتى الإشباع، لكن الصحيح مختاره المؤلف هنا لأن الضرورة تقدر بقدرها. وقالوا غير السم، قالوا لأن السم لا نفع فيه بل فيه ضرر، وأنه قليله وكثيره سواء في الإهلاك. ثم ذكر مسألة أخرى، قال ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب بذله له مجانا. الاضطرار إلى مال الغير نوعان، هذه المسألة التي قرأناها لم يذكرها الموفق، ذكر مسألة أخرى. فما هي المسألتان؟ المسألة الأولى، أنت الآن تريد اضطررت إلى مال غيرك. مال الغير نوعان، النوع الأول أن تضطر إلى عين مال يذهب باستعماله، تذهب العين باستعماله. أنت جوعان وعند جارك خبز، فلو أكلت الخبز ذهبت مع ما بقي خبز كالطعام، فإذا احتاج إليه الشخص وكان صاحبه محتاجا له لا يجوز لصاحبه بذله، لا يجوز لصاحبه بذله لغيره لا بعوض ولا بغير عوض. فإن كان محتاجا له، فإن لم يكن محتاجا له قالوا يجوز بذله له بعوض، فإن أبى أن يأخذ العوض رفض قالوا فللمضطر أخذه ولو قهرا. يعني الآن من يضطر إلى عين مال وتذهب العين باستعماله لها مثل الطعام والشراب، فإنه إذا كان صاحبه مضطرا له لم يجوز له أن يعطيه غيره، أن يبدله لغيره. وإن لم يحتج له فجاز له بذله بعوض لأنه يذهب عليه. النوع الثاني، هذا النوع هذا ذكره الموفق. النوع الثاني هو النوع الذي ذكره المؤلف هنا، أن يحتاج إلى عين مال لا تذهب بالاستعمال، يعني ينتفع بالعين ولا يذهب بالاستعمال. مثل ماذا؟ قال مثل لدفع برد أو استقاء، يعني يحتاج إلى لحاف، أكل البرد وأنت عندك لحاف، وجاء لصاحبه وقال عاض أعطني لحاف أنا برد، فقال يجب بذله مجانا لأنه لن يتغير، سيتلحف بهذا اللحاف بطانية ثم يعيده ولن يتغير شيء. قال مثل ماذا؟ قال مثل أيضا ثوب، مثل النار، جاك وقال أنا ناري اللي عندي طفت أريد نار، النار وش أعطيه؟ وذلك الناس شركاء في ثلاثة، الماء والنار والكلى. دلو كما مثل المؤلف هنا أو استقاء ماء، يعني يحتاج إلى دلو ليخرج الماء من البئر. قالوا فإن العين هنا لا تتأثر بالاستعمال فيجب بذله ويكون بذله مجانا، لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وقيل يجب أخذ العوض، وهذا هو النوع الذي ذكره المؤلف. يعني نشرح أفراده، قالوا اضطر معناه لا بد من الاضطرار إلى نفع مال الغير، فلو اضطر إلى مال الغير فلا بد من عوض وذكرناها آنفا. قال مع بقاء عينه، فهذا يخرج الحال الاضطرار إلى نفع المال الغير مع ذهاب عينه، فحكمها ذكرناه هو أنه لا يجوز بذله إذا كان صاحبه محتاجا له. قال لدفع برد أو استقاء، ماء عند دلو ونحوه وجب بذله له مجانا. لأن الله عز وجل استدل العلماء قال نهى الله عز وجل عن منع الماعون ويمنعون الماعون، فهذا من النهي عن بذل المعونة للغير، وقيل يجب العوض. هذه المسألة وهي يعني يمكن أن يستدل لهذه المسألة بدليل آخر وهو أوضح من هذا الدليل، والعلماء ذكروا هذا الحديث الذي سنذكره الآن وأخرجوا منه فوائد كثيرة، منها أكثر من 30 فائدة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت كان يصف أحد الصحابة قال كان أشجع الناس، قال وذك وسمع صوت في يوم من الأيام في المدينة فخرج الناس قبل الصوت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء من قبل الصوت على فرس لأبي طلحة عري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في فوائد كثيرة هذه القصة يذكرها أهل السير، لكنها في الفقه فيها مسألة وهي جواز استعمال مال الغير منفعة مال الغير مع بقاء عينه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصوت خرج من بيته ما وجد أمامه إلا فرس أبي طلحة مربوط فركبه وذهب ينظر إلى الصوت وعاد، فدل ذلك ولم يستأذن من أبي طلحة وإنما جاء وأخبر، فقالوا إنه اضطر يعني تأكد من حقيقة هذا الصوت الذي أفزع أهل المدينة، فدل ذلك على جواز استعمال مال الغير إذا لم يكن ذلك مؤثرا على عينه. وأمثلتها الآن في الواقع كثيرة، احتاج إلى سلك اشتراك للسيارة إذا تعطلت، احتاج إلى يعني حبل لسحب السيارة، احتاج إلى يعني ما يحتاجه المرء للضرورة. أعطيكم مثال، في الحج مثلا يسقط إحرام الحاج مع الزحام فيسقط إزاره، فيعطيه من بجواره رداءه اللي على صدره لأنه ليستر ذلك، ذلك مضطر إلى أخذ جزء من إحرام صاحبه ليستر به عورته، ويعني وأمثلتها كثيرة جدا، منها لو احتاج إلى قلم كان القلم لن يعني التأثير على العين قليل. يعني هل يدخل فيها حاجة الإنسان إلى السيارة؟ يعني من قال إن إن إن تكلفة استخدام السيارة لن تؤثر على عين السيارة على ذاتها؟ يقول إنه يجوز وجب بذلها له مجانا، وجب يعني أنه يأثم إذا لم يبذله. نعم أحسن الله إليكم. ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل ولا، وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. هذه آخر مسألتين ذكرها المؤلف هنا، قال ومن مر ببستان بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. أولا إذا معنى مر أن ذلك من باب المرور وليس من باب الاعتياد، قال بثمر بستان فدل ذلك على أنه قالوا الثمر هو الذي يكون في الشجرة، أو قال في شجره فدل على أنه إذا كان في غير شجره كان يكون في شجر جاره، ولكنه يعني أغصانه مالت على صاحب الحائط فإنه لا يجوز له أخذه. قال أو متساقط عنه يعني سقط من الشجر إلى الأرض، فدل ذلك على أن لو كان الثمر قد جمعه، جنى الثمر وجمعه مع بعض فقالوا أنه لا يجوز له أكله، إنما لأنه إنما حصده وجناه ليستخدمه وجمعه لأجل أن يعني يبيعه أو نحو ذلك. قال الشرط الثاني قال ولا حائط عليه، يعني الحائط ليس على هذا الشجر ليس عليه سور شبك أو حائط أو عقم تراب، قال ولا ناظر، ناظر يعني حارس. فله فيجوز له الأكل منه. مفهوم هذا الكلام يعني أنه أن ذلك يجوز سواء كان لحاجة أو لغيرها. المؤلف هنا أطلق فيجوز مر يتمشى بين المزارع فوجد تمرة ساقطة أو تفاحة أو برتقالة فقطع منها واحدة وأكلها، يجوز له ذلك لأنه لم يذكر المؤلف هنا أو لم يربطه بحاجة أو غيرها. والرواية الثانية أنه لا يحل إلا لحاجة، لأن الأصل هو حرمة مال الغير بغير إذنه. ومفهومه أيضا أنه إذا كان له حائط وضع له حائطا فإنه لا يجوز له أن يتسلق هذا الحائط ويأخذ الثمر، سواء كان متساقطا يابسا رطبا في الشجر لا يجوز، لأنه ما وضع الحائط إلا للمنع. قال ومثله الحارس الناطر الناظور، لأنه يعني وضع الحارس والحائط هو إحراز له ودليل على شح صاحبه به بماله لغيره. أيضا دل ذلك أيضا مفهومه أنه إذا حمل معه شيئا المباح له هو الأكل مباشرة، لو حمل معه شيء فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عمر ولا تتخذ خبنة، يعني تأخذ تضع معك في خبنة ثوبك. سواء كان محتاجا أو غير محتاج، يعني قال أنا بأخذ أكل الآن وبأخذ معي حبتين تكفيني للطريق، نقول لا يجوز لك أخذه إلا بإذن صاحبه. قال أيضا العلماء قالوا طيب الزرع ولبن الماشية، قالوا فيها روايتان، الأولى أنه يجوز لحديث إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان صاحبها فيها فليستأذنه وإن لم يجد أحدا فليحتلب وليشرب ولا يحمل، كما جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهم. والرواية الثانية أنه لا يجوز لحديث أيضا ورد لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، وهي في الصحيحين. العلماء قالوا لعل تحمل هذه الرواية المنع على ما كان فيه حائط أو حافظ. قال المؤلف هنا قال من غير حمل، هذا هو المذهب ولا ضمان عليه، أو جاء صاحبه قال أعد ما أو ادفع قيمة ما أكلت فإنه لا ضمان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد قال إذا أتيت حائط بستان فنادي صاحب البستان فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد، فدل ذلك على جواز أكل الإنسان من ثمر الحائط إذا مر به. قوله هنا بحائط حائط بستان، المقصود بالحائط هو يعني المزرعة الصغيرة، وليس المقصود الحائط هو الجدار، كانوا يسمون الأماكن المزارع الصغيرة يسمونها حيطان، حائط بني فلان مزرعة، يعني مزرعة بني فلان، وذلك سميت الحوطة لأنها محاطة بجبال من كل جهة ونحو ذلك. ثم ذكر المؤلف هنا مسألة وهي مسألة الضيافة، قال وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. هذه المسألة لأنها من باب الطعام الجائز، وأحكام الضيافة هنا يذكرها العلماء، يذكرها في كتاب الأطعمة، في كتاب الأطعمة الآن مرت بنا مسائل كثيرة موضعها في كتب الفقه في هذا الموضع، وباب الأطعمة أو الضيافة ألفت فيه كتب كثيرة، منها كتاب للذهبي ولغيره، وفي آداب أيضا الآداب الشرعية لابن مفلح أحكام كثيرة. وتجب ضيافة المسلم لأنها من حق المسلم على المسلم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، تجب ضيافة بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، فخرج غير المسلم فلا يجب عليك ضيافته، وهذا هو ظاهر المذهب. وقال الشرط الثاني أن يكون مجتازا به، يعني مار فخرج به المقيم الحاضر. إحنا لو أبحنا هذا الموضوع وقلنا أنه يجب ضيافة الضيف المقيم في البلد لا ما توقف باب الإنسان عن كثرة الضيوف، فالمقصود به شخص مسافر مر بك يجب عليك ضيافته، أما المقيم الحاضر فإنه لا يجب. نعم هو من باب الإحسان والكرم والمستحب لكنه لا يجب عليك. قال المجتاز به يعني المار به. قال في القرى، قالوا لأن المدن يكون فيها حوانيت وهي المطاعم والمساكن. قال ما بشرط الشرط الثالث الرابع أن يكون يوما وليلة فقط، فما زاد فهو تطوع. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة كما في الصحيحين. قالوا فإن أبى أن يضيفه فللضيف طلبه من الحاكم، طلبوا الضيافة إجبارا على هذا الرجل أو من الحاكم. ولذلك بعض البلدان يضعون فيها باب بيت خاص بالضيوف لأمثال هؤلاء، خاصة البلدان التي يكون أهلها يعني ليسوا ذوي يسار. نعم، عندنا بابين إن شاء الله لن نطيل فيها لأنها يعني مسائلها كلها شروط. نعم. أحسن الله إليكم. باب الزكاة. لا يباح شيء من الحيوانات بغير زكاة إلا الجراد والسمكة وكل ما لا يعيش إلا في الماء. نعم، هذا الآن المؤلف رحمه الله ذكر في باب في كتاب الأطعمة الزكاة، لأنها أحد طرق لما ذكر الحيوانات وأنها تباح من الحيوانات، بيّن أن طريقة إباحتها لها شروط، منها أن تكون مذكاة، فاحتاج إلى بيان أنواع الزكاة. وأنواع الزكاة، والزكاة نوعان، الزكاة نوعان، زكاة أصلية وزكاة منزلة منزلة الأصل. الزكاة الأصلية هي الذبح والنحر، وهي التي عقد لها المؤلف هذا الباب. والزكاة يعني أن تذبح بالاختيار. والنوع الثاني الزكاة المنزلة منزلة الأصل، وهي الصيد والعقر. العقر كما سيأتي معنا، العقر هو أن يكون عندك شاة وما تفر منك وتهرب أو ناقة فلا تستطيع إمساكها إلا بذبحها، فتطلق عليها بالرصاص أو ترمي عليها سكين فتطعنها فتموت في أي موضع، هذا يسمى عقرا، لأن الصيد إنما يكون للمتوحش. ثم الزكاة تذبح، يكون ذبحها أو إباحتها بأحد الطريقين، إما ذبح أو نحر، وسيأتي معنا صفاتها. والزكاة المنزلة منزلة الأصل تكون بأحد الطريقين، إما الذبح والنحر إذا قدر عليه، وإلا بالصيد العقر وهو الصيد، وسيأتي لها باب مستقل. الزكاة يعني ذك الشاة ذبحها، ويقال لها الزكاة، وهي تطلق على ذبح مأكول اللحم من الحيوانات. وجاء الدليل عليها في الكتاب والسنة، إلا ما ذكيتم، واشترط شرط الله عز وجل للزكاة لحل ما أصابها الموت من الحيوانات، والمنخنقة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فاستثنى ما تم تذكيته، فدل ذلك على جواز الزكاة. قال المؤلف يعني ذكر هنا المؤلف قاعدة في الباب ثم الشروط، يعني فيه مسألتين. مسألة الأولى قال لا يباح يعني لا يجوز شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة. عندنا مسألة، مسألة الأولى لا أن الحيوان المقدور عليه نوعان، سواء كان مستأنسا في أصله أو وحشيا قدر عليه. الغزال متوحش فصاده بشبكة أو بخدرة، فنقول الآن لا يحل لك أكله إلا بالذبح، هذا لأنه قدر عليه. مثله الحمامة صادها بشبك أو غيره، فنقول لا تباح لك إلا بالذكاة. هذا معنى قوله مقدور عليه، يعني سواء كان مستأنسا أو كان وحشيا قدر عليه. قال بغير ذكاة، يعني أنه لا يباح بأي طريقة كانت إلا بالذكاة، والذكاة سيأتي وصفها وشروطها. والدليل على ذلك يعني الأدلة التي وردت في قول الله عز وجل إلا ما ذكيتم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلا ثلاثة أشياء، قال الجراد والسمك لورود الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، وذكر أدى الميتتان هي السمك والجراد. وقال وكل ما لا يعيش إلا في الماء، وكل ما لا يعيش إلا في الماء يعني مما لا يسمى سمكا، ما دام أنه لا يعيش إلا في الماء فإنه يباح أكله بغير ذكاة. والرواية الثانية السمك سواء صاده أو ألقاه البحر أو صاده غيره ورماه طائر أو غيره فإنه يباح أكله، سواء وجده السمكة كاملة أو وجد جزءا منها فإنها تباح. والرواية الثانية أنه لا يؤكل إلا بموت بسبب الجراد. قال إن الرواية الثانية قالوا ككبسه أو تغريقه. ولو وجدها ميتة لا يدري ما سبب ذلك فإنه لا يجوز، لكن الصحيح هو إباحتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ميتتان، فالموت فأي بأي وجه ماتت السمكة والجرادة فإنه يباح أكلها. نعم. أحسن الله إليكم. ويشترط للزكاة أربعة شروط: أهلية المزكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا مراهقا وامرأة أو أطلف أو أعمى، ولا تباح زكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومبتدل. نعم، هذا الآن بدأ المؤلف في ذكر شروط الزكاة، وهي جعلها شروطا من باب التغليب، وإلا فبعضها قد لا يعتبر شرطا لأنها بعضها طريقة الذبح. قال ويشترط للذكاة أربعة شروط: الشرط الأول أهلية المذكي وهو الذابح ليصح منه القصد، يعني أهلية المذكي ليصح منه القصد، يكون تصح منه النية. فكيف يكون مؤهلا للذكاة؟ قال أن يكون أولا عاقلا، سواء حتى وإن كان مكرها، لو جاء بشخص وأجبر على ذبح شاة فذبحها فإن ذبيحته صحيحة لأنه عاقل. قال كالمغصوب، وقال مسلما أو كتابيا، والدليل على ذلك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ولو مراهقا، يعني غير مميز، ويعني هذه العبارة ليذكر فيها خلافا من أن بعض العلماء رأى أن غير المميز لا يصح ذبيحته. قال أو امرأة، يعني يجوز ذبيحة المرأة، إن هناك من قال إنه لا يجوز ذبيحة المرأة، ومنهم من قال أن لا يكون جنوبا ولا حائضا، وكل هذه لا دليل عليها. الأقلف وهو غير المختون أو أعمى، قالوا يجوز الأعمى إذا كان عارفا بذلك، لأن مسألة الذبح مسألة سهلة، إذا كان يعرف أين يضع السكينة ومسكت له الذبيحة. بعض الناس لا يحتاج لها، يعني يعرف كيف يطرح الذبيحة ويلقيها، هي على من باب التمرن. ثم ذكر المفهوم المخالفة للمسائل الشروط السابقة، قال فلا تباح زكاة سكران لفقده العقل، وكذلك المجنون لأنه فاقد للعقل، وفاقد العقل لا يصح قصده فلا يصح ذبحه. قال ووثني لمفهوم الآية، لأن الله عز وجل قال لوثني ومجوسي، الوثني الذي يعبد الأصنام، والمجوسي هو المجوس، قالوا أن لهم ديانة سابقة، لمفهوم الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل على أن غير أهل الكتاب من غير المسلمين لا يحل طعامهم. قال ومرتد، لأن المرتد ليس مسلما ولا يجوز ذبيحة غير المسلم. نعم، لكن هنا مسألة قبل أن نختم، أن ننتقل إلى الشرط الثاني، وهي هل نحن مطالبون بالتحقق من أهلية المذكي، أم أن الأصل إذا كان الإنسان في بلد مسلم فإن الأصل أن الذبيحة يعني تكون، أن من ذبحها يكون قد استكمل أهلية المذكي. هذا هو الصحيح، وأنه لا ينبغي التشديد في ذلك، يعني وجد ذبيحة مذبوحة تباع في السوق، وقال من اللي ذبحها، أين ذبحها؟ هذا من باب التشديد، وإلا في الأصل إذا كان في بلد مسلم أن الذبيحة أن الذي يذبحها، إلا إذا علم أو تيقن أنه غير مسلم فنعم. نعم أحسن الله إليكم. الثاني الآلة، فتباح الزكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفرة. هذا الآلة، هذا الدليل أو الشرط الثاني، وجود الآلة. الشرط الثاني هو وجود الآلة، فيباح الزكاة بكل محدد. ما صفات هذه الآلة؟ قال صفات الآلة أن تكون محددة، يعني لها حد شديد يجرح يقطع، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، يعني ما أخرج الدم، فكل ليس السن والظفر. الشرط الثاني أن لا تكون سنا ولا ظفرا كما ذكره المؤلف هنا. قال ولو كان مغصوبا، سرق سكين وراح وذبح بها الشاة، نقول حلال، لأنه وجد ممن له أهلية الزكاة ذبح، وهو ولأن المغصوب الصفة جاءت يعني عارضة وليست أصلية، وعنه لا يجوز، لأنه منهي عن الغصب، أشبه الاستجمار بالروث، فإنه لا يجوز، والصحيح أنه يجوز حتى وإن كانت الآلة مغصوبة. قال مما تتكون أو مما تصنع هذه الآلة؟ قال من أي شيء، من حديد وحجر. قد ورد أن عن أحد الصحابة أو النساء أنها ذبحت بحجر أو قصب. القصب هو أعواد الشجر، أنواع من أعواد الشجر، وهي يستخدمونها في التقطيع، وغيره كخشب، بلاستيك، معدن، والآلات الجديدة الآن التي قد تكون أسرع وأشد حدة من الحديد. قال إلا السن والظفر، فإنه مدى الحبشة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السن هو أن يذبحها بأسنانه، يضع رأسها في فمك أن تكون طائرا ويقطعه، أو يجرح جلدها بأسنانه، فإنه لا يجوز، وكذلك بالظفر. هذا هو الشرط الثاني من شروط الزكاة. نعم. الثالث قطع الحلقوم والمريء، والمريء فإن بان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في البئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباع. نعم، هذا هو الشرط الثالث. قال الشرط الثالث هو في طريقة الذبح قطع الحلقوم والمريء. الحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام، والرواية الثانية يشترط قطع الودجين، والودجين هما العرقان الذين يصعد منهما الدم وينزل. فقال قطعهما ولو بدون إبانة، لو قطع جزء منهما فيصح ذلك. قال فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، يعني بسكين سيف قوية هو ضربه مرة واحدة فانقطع رأسه رقبته كاملة وذهبت، فيجوز لأنه حصلت به الوفاة مع مخالفة السنة كما سيأتي معنا في أن السنة عدم كسر الرقبة إلا بعد وفاتها حتى تبرد. قال لم يحرم المذبوح لأنه حصلت به الوفاة. قال وذكاته، هذا الآن الذكاء الذبح يكون بقطع المريء والحلقوم، وسبق أن ذكرنا في أول الباب طريقة الذبح، طريقتان ذبح أو عقر. ما الصفة الثانية؟ قال وذكاة ما عجز عنه من الصيد، صيد معروف، والنعم المتوحشة الفارة من صاحبها، شاة أو بقرة أو جمل، أو الواقعة في بئر أو متردية من جبل، أو وصارت في مكان عنز وصعدت في رأس جبل ولا يستطيع أحد أن يأتي بها ونحوها، يعني من من من الصور. قال تكون ذكاته بجرحه في أي موضع كان من بدنه، وهو الذي يسمى عقرا، فلا بد أن تجرحه ترمي عليه السكين أو سهم أو رمح أو بالسلاح الحديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع أو قول رافع: ند عنا بعير فأبطأ فعيانا فهوى إليه رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لهذه البهائم أوابت، فما يعني عشر عليكم منها فاصنعوا بها هكذا. بعير ند يعني الحاش حرب، فلم نستطع أن نأتيه إلا بسام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوابد يعني يجي منها يخرج منها يعني بعض المتوحشة، فإن لم تستطيعها فتذبحوا بالجرح. قال: إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه، مثل أن يكون جزء من جسمه في نار. قال: يكون رأسه في الماء فلا يباح. لماذا؟ قال: لأنه لا يعلم هل مات بسبب الجرح أو بسبب غرقه. ومن العلماء من قال إنه يحرم إلا إذا جرحه جرحا موحيا، جرحا شديدا، فإنه يجوز. والسبب في جوازه قالوا: لأنه اجتمع مبيح، أو عدم جواز السبب اجتمع مبيح وحاضر، فغلبنا الحاضرة على المبيح، فلا بد إذن من جرح، لا بد من جرح. طيب، سيأتي معنا في باب الصيد ما يعني المستثنيات أو المحترزات من هذا الكلام. نعم، أحسن الله إليكم. الرابع: أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزئه غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا، ويكره أن يذبح بآلة كالة، وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. هذا الآن الشرط الرابع، قال أن يقول عند الذبح بسم الله، ولحديث قوله عز وجل: كلوا مما ذكر اسم الله عليه وما أنهر الدماء وذكر اسم الله عليه فكل، وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: سموا الله ثم كلوا، لما سألته عن يقدم لهم طعام لا يدرون أم ذبح، قال: سموا الله ثم كلوا. قال: لا يجزئه غيرها من التسبيح أو التكبير أو غير ذلك. قال: فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا، لأن الله عز وجل باح يعني تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا تركها سهوا أبيحت الذبيحة، لكن لو تعمد تركها فإنه لا تباح على كلام المؤلف هنا. والرواية الثانية أنها تباح في الحالين. ثم ذكر هنا بعض المكروهات في طريقة الذكاة، قال: ويكره أن يذبح بآلة كالة. الكالة هي الضعيفة التي لم تحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، وأن يحدها والحيوان يبصره، يعني يسنها أو والحيوان ينظر إليه. لأن عمر رأى رجلا وضع رجله على شاة وهو يحد السكين والشاة تنظر إليه، فضربه حتى أفلتت الشاة، وجاء فيها أيضا أثر تريد أن تقتلها مرتين. قال: وأن يوجهه إلى غير القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح أضحيته وجهها إلى القبلة. قال: وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد، يعني قبل أن تزهق روحه، قبل أن تزهق روحه، لئلا يعذبها، لأن لا ما دامت فيها روحها لم تخرج فإنها لا تزال فيها حياة. فإن فعل شيئا من هذه الأمور وماتت، يعني ذبحها بآلة كالة، الكالة اللهم أنها يعني يجلس مدة يحركها على رقبتها أو حدها والشاة تنظر إليه، أو ذبحها إلى غير القبلة، أو كسر عنقها وهي أو سلخها قبل أن تبرد، فإن الذبيحة حلال، ولكن خالف فيها السنة. نعم، أحسن الله الله إليكم. باب الصيد: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط، أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء. نعم، المؤلف هنا قال باب الصيد، والمقنع قال كتاب الصيد، وذكر فيه مسائل كثيرة من أحكام الصيد. والصيد يعني هو اقتناص الحيوان الحلال المتوحش أو غير المقدور عليه، هذا هو تعريف الصيد. وأجمع العلماء على إباحته: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ووردت فيها حديث كثيرة كحديث عدي وأبي ثعلبة في الصحيحين وغيرهما. وقالوا أن الصيد مباح إلا إذا كان لقصد اللهو واللعب فإنه يكره. وثم في هذا الموضع من الأمور التي ذكرت في غير مظنتها في كتب الفقه، تكلم العلماء في باب الصيد عن أطيب الكسب، لأنهم قالوا أن أطيب مأكول هو الصيد، ثم توسعوا في هذا الموضع عن أفضل الطعام، ما أفضل الطعام وأفضل الصناعة، قالوا الزراعة وقيل الرعي وقيل الخياطة وقيل غير ذلك من أنواع الصناعات. المقصود هنا أن العلماء في هذا الباب فصلوا في هذا الموضع في أنواع أطيب أفضل الصناعات، لأنهم تكلموا عن أن الصيد لما قالوا باب الصيد أو كتاب الصيد قالوا أنه أفضل أطيب مأكول لأنه حلال مباح. ولذلك من أطيب المأكول السمك، لأنه مال مباح من الله عز وجل ليس لأحد فيه منه. قال: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط، يعني أن الصيد لا ينحر، لا يذبح، لا يذكى، قال مقتول دليل أنه قتل في الاصطياد إلا بوجود أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاء الذين ذكرناهم في أهلية المذكي، مسلما عاقلا مسلما ولا مراهقا وامرأة وقف وأعمى. نعم، هذا هو الشرط الأول. أحسن الله إليكم. الثاني: الآلة، وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. نعم، الشرط الثاني قال الآلة، والآلة سبق ذكرها في باب الذكاة، لكنها هنا تختلف عنها. قال الآلة: وهي نوعان محدد ويشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، مما ذكرناه أن يكون بكل محدد من حديد وحجر وقصب إلا السن والظفر فلا يجوز الاصطياد به. والشرط الثاني: ويشترط في هذه الآلة أن تجرح المصيد، أن تجرح الصيد، فإن لم تجرحه فلا يباح. يعني إذا أرسل عليه سكين وكانت السكين وضربته السكين من خلفها من مقبضها فمات، فما جرح، هذا مات، ما يجوز، لا يباح، لأنه لا بد أن تكون الآلة حادة وأن تجرحه. والمقصود بالجرح ليس المقصود بالجرح خروج الدم، وإنما أن تجرحه تشق جسمه، لأن الرصاصة إذا دخلت فيه مع قلبه مثلا تخرج مع الجهة الثانية ويموت، ولكن ما خرج لكنها جرحته. المقصود الجرح هو خرق الجسم وليس المقصود خروج الدم. ثم قال: فإن قتله، قتل الصيد بثقله، يعني بثقل، رمى عليه حصات، بلكة، حجر ضخم، صدمه بالسيارة، لم يبح لأنه لم يجرحه. قال: وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به، لا يحل ما قتل به لأنه ليس محددا، يعني البندق ليس المقصود بها المسدس الذي نستخدمه الآن، وإنما يعني بالحصى، يستخدمون فيه الحصى. قال: والعصا، ضربها بالعصا حتى ماتت، الشبكة، وضع شبكة، الفخ، حفر لها حفرة فسقطت فيه فماتت، لا يحل ما قتل به بغير خلاف، لأنه وقيد الموقودة، والموقودة هو ما ضرب من الحيوان حتى مات، كانوا يضربون الشاة حتى تموت ثم يأكلونها، فجاءت الشريعة وحرمت هذا النوع من الحيوان أو من الموت من المو من الحي من ميت من ميت الحيوان. والدليل على ذلك على قال ما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله، كما في الصحيحين. نعم. أحسن الله إليكم. والنوع الثاني: الجراء الجارحة، ويباح ما قتلته إذا كانت معلمة. نعم. نعم. هذا النوع الثاني من أنواع الآلة المحدد، والنوع الثاني خاص بالصيد. قال: الجارحة، والمقصود بالجارحة هي الجوارح، نوعان هي الحيوانات والطيور، ما يصيد بنابه كالكلب والفهد فيعلم، وما يصيد، والنوع الثاني ذو المخلب من الطيور كالبازي والصقر والعقاب والشاهين ونحوها. قال: يشترط فيه، يباح ما قتله بشرط أن يكون معلما، يعني معلما للصيد. وطريقة تعليم الكلاب والطيور فصل فيها المؤلف، وفق المؤلف هنا اختصرها ولم يذكرها كيف يعلمونها الصيد، وهي الواردة: مكلبين تعلمونهن، مما يعني تعلمونهن الصيد. فمفهوم ذلك أن غير المعلمة لا يباح صيدها، واتفق ولك قال ابن حزم، حكى ابن حزم الاتفاق على ذلك. يعني لو أن كلبا صاد لك دجاج حمامه وجاء بها ولم يعلم، يقول لا يجوز أكله لأنها غير معلمة، لم تعلم على أنها تصيد، لأنها إذا علمت الصيد فإنها لا تأكل مما تصيده، لا تأكل مما تصيده في الغالب، وإنما تمسك به حتى يموت وحتى يأتي صاحبه، أو الكلب يأتي به إلى صاحبه. نعم. والدليل على ذلك، والدليل على هذه المسألة: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. الثالث: إرسال الآلة قاصدا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. هذا الشرط الثالث من شروط إباحة المقتول في الصيد: إرسال الآلة. الآلة سواء كانت الآلة بنوعها الأول وهو المحدد، أرسل السكين أو الجوارح، لا بد من أن يكون هناك إرسال مقصود من الصائد الذي هو من أهل الذكاة، يعني أن يكون قاصدا للصيد. فلو أنه سقطت من سكين فنظر فإذا بها ضربت لها حمامة أو عصفور ومات، لكنه لم ينوي به قتله فإنه لا يباح. سقطت من غيره، أو يعني رمت الشاة بنفسها أو الحمامة بنفسها فعلى شيء حاد فقطع رقبتها أو جرحها فماتت، فإنها لا تباح لأنه لا بد من النية، والنية يشترط فيها الإرسال. قال: فإن استرسل الكلب، يعني ذهب بنفسه، أو غير الكلب كالصقر والشاهين وأنواع بنفسه بدون طلب من صاحبه، قال لم يبح، لمن قصد الصيد شرط، ولحديث إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فدل على أن ما كصاده بدون إرسال لا يباح. قال: إلا أن يزجره صاحبه فيزيد في عدوه في طلبه الصيد فيحل. قالوا: لأن زجره له أثر في عدوه، لأن زجره له أثر في عدوه. نعم. أحسن الله إليكم. الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاء. نعم. قال: التسمية، هذا هو الشرط الرابع، التسمية عند إرسال السهم، فلا يكفي فقط أن يرسله، وإنما لا بد أن أن أن أن يسمي كما قلنا في الذبيحة. قال: فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح. المؤلف هنا والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا دليل عام. وكما أننا اعتبرنا النية فنعتبر أيضا التسمية، واختار المؤلف هنا المذهب تركها عمدا أو سهوا وهو المذهب و يعني والرواية الثانية أن إن نسيها على السهم أبيح وإن نسيها على الجارحة لم يبح. قالوا والسبب في ذلك أن السهم آلة حقيقية وليس له اختيار بخلاف الحيوان فإنه يفعل باختياره. والرواية الثالثة أنه يسقط مع السهم مطلقا وهو لعل ذلك هو الصحيح. ثم قال المؤلف هنا عبارة يعني قال وتباح أو ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاة. هنا في باب الذكاة لم يذكر التكبير لكنه ذكره يعني هناك لأنه ورد في بعض الأحاديث الأمر بالتكبير عند يعني عند ذبح الذبيحة، لكن المؤلف هنا لم يعني لم يذكر التكبير في الذكاة وأشار إليه هنا عند ذكره في باب الصيد. والمؤلف أيضا الموفق رحمه الله لم يذكر لم يذكر التكبير في المقنع، فالمؤلف زاد هذا اختيارا منه. لكن والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح أضحيته قال سمى عليها وكبر، فالواجب هو التسمية والمستحب هو التكبير. وبهذا نكون انتهينا من باب الصيد وبه ننتهي من كتاب الأطعمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أكلنا حلالا وشربنا حلالا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونعتذر اليوم أطلنا عليكم قليلا لكن إن شاء الله يعني العلم خير كله. وأسأل الله عز وجل ونحن في هذه الساعة المباركة في الثلث الأخير من الليل أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شهر خير وبركة علينا وعلى أمة الإسلام. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.